كل إنسان يقوم بالشفاعة والرحمة لمن يمكن أن يكون وخيرا من المطلوب تعالى وتعالى. الثالث والعشرين والرابع يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشابه العدم. هذا في رقم 23 صفحة 274. فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشابه بالعدم. هذا جاء بعد ما بين أن الإيمان والتصديق، الإيمان آمن صدق، مجموعة من الأمور التي يصدق بها من دخل في دائرة الإيمان، أن يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء وقدر وما يقتضيه، هذا كله من أمور جزئية. النطق، النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. الحقيقة الأولى الإيمان والتصديق. النطق بالشهادتين، النطق بشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، بمعنى ما يتعلق بالذكر. نعم، هو المطلوب، المطلوب أن يقولها مرة على سبيل الوجوب في العمر. المطلوب أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على نية الفقه مرة في العمر. مرة معنا البارحة قول الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا بلغ الرجل بالاحتلام أو السن فأول واجب عليه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويفهم معنى هذه الشهادة، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويفهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. على نية الفرض يقولها مرة، على نية الفرض يقول لا حول ولا قوة إلا بالله مرة، على نية الفرض يقول حسبي الله مرة في العمر. أما ما وراء ذلك فكلما أكثر منها كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله كلما أكثرت منها كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل، وكلما تروض بها اللسان كان ذلك أدل على حسن خاتمة. لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ما أظن أن أحدا يذكر عن لا إله إلا الله طوال عمره ثم تأتيه سكرات الموت فإذا به يقول لا إله إلا الله. إذا كان غافلا عنها، جاهلا بها، ناسيا لها طوال عمره، فإذا ما جاءت سكرات الموت التي تجعل الحليم حيران، سكرات الموت التي جزئية منها فقط، سئل عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، سأله ولده عبد الله وهو في سياقة الموت، يقول يا أبتي كنت فيما مضى تقول أود لو أن إنسانا عاقلا حقيقا بليغا يخبرنا ما الذي يشعر به عند سكرات الموت، وها أنت وعمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه من الحكماء، فقال ها أنت الآن في سياق الموت فهل أخبرتنا؟ قال يا بني إني أشعر كأن السماء قد أطبقت على الأرض. يكفي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنده فيما أجر عنه أنه بين أن سكرات الموت من الشعور من المشاعر في سكرات الموت كأنما أدخلت غصنا فيه شوك في جوف الإنسان ثم جبل فقطع ما قطع وأبقى ما أبقى إلى آخر ما هنالك من الأوصاف التي جاءت في سكرات الموت. واحد كان ناسي غافل عن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم إذا جاءت سكرات الموت يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة ندبنا إلى أن نذكر أن نلقن موتانا لا إله إلا الله. من السنة أنك إذا كنت أمام رجل في سياقة الموت أن تذكره بلا إله إلا الله. وهنا أيضا دقيقة من الدقائق يشير إلى عظم ما يعاني منه الميت. طبعا إحنا ما نتكلم عن الجن، ما نتكلم عن كالمريخ والزهرة، إذا كان هناك في مخلوقات. نتكلم عن نفسي، نتكلم عن نفسي أنا. أنا سأدخل في وقت الموت، هذا الموت بوابة كبيرة، كما دخلنا إلى هذه الدنيا من بوابة فنخرج من هذه الدنيا يدخل بوابة الموت، الموت الذي قسم الله عز وجل به ظهور الجبابرة والأباطرة والأكاثرة. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة أنه حينما ندمنا أن نلقن موتانا لا إله إلا الله، قال لا تلح عليه، ما تلح عليه، لأنه لشدة ما فيه ربما قال لا يريد أن يقول لا إله إلا الله، ومن شدة ما يعانيه، من شدة ما يعانيه. وقد علمنا العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أنك إذا رأيت سائرا سائرا غاضبا ينبغي أن تنظر إلى حاله مع الله عز وجل قبل ذلك. فإذا كان من المحبين لله عز وجل، محبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فحذار أن تقول له صل على رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما تلفظ بكلمات الردة في هذه الأحوال لشدة غضبه حيث تمكن منه غضبه. فكيف نقول؟ نقول لا إله إلا الله أمام الذي يحمل، لا نقول له قل لا إله إلا الله، هو لا يحسن الأمر في مثل هذه السياقة. إذن الإكثار من لا إله إلا الله أمر مندوب له، حثتنا عليه الشريعة حتى يرفض اللسان بهذه الكلمة الطيبة. ثم هناك نقطة مهمة جدا، وهي أعطانا الله عز وجل أرضا هي النفس، وجعل لها كل الوسائل التي نستنبت ما فيها من خيرات وعطاء. ضرب الله عز وجل مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل حين لها ثمرة. ما هي كلمة طيبة؟ لا إله إلا الله. أين تزرع؟ تزرع في الذات. فإذا استقرت لا إله إلا الله بمعانيها في الذات، لابد من جوارح أن تستجيب لعطاء لا إله إلا الله، الذي ترسخت معاني لا إله إلا الله في ذاته يكون صادقا، لأنه مع لا إله إلا الله يكون مخلصا، يكون صابرا، يكون مسكنا، يكون محسنا، يكون حاضرا مع الله تبارك وتعالى. ومن هنا من تبلورت ذاته ضمن إطار لا إله إلا الله يفكر بأن يعطي قبل أن يفكر بأن يأخذ، يصل إلى مرتبة وصلها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة، حيث كانوا بأشد الحاجة إلى ما بين أيديهم دفعوه في أفواه غيرهم، يعني ليخرجوا اللقمة من فيه كما يقول ويدفعوها في فم المحتاج أكثر. ويكفي رأس الشافي الذي يضرب به، حقيقة رأس الشافي يضرب به المثل على روعة المجتمع الرباني الذي صاغته لا إله إلا الله. أهدي لبيت رأس شافي، فصاحب البيت ارتأى مع زوجته أن يدفع برأس الشافي إلى جيرانهم لأنه يشعر بأنهم أحوج إليه، فدفع برأس الشافي إلى البيت المجاور وإلى البيت المجاور. وكلما دخل رأس الشافي بيته رأى أهل البيت أن يدفعوا إلى من هو أحوج، إلى رجع إلى الأول. سبعة أبيات طاف رأس الشافي، قال ما مشي هو على رجلين أن رأس الشافي وإنما حمل حملا. هذا هو المجتمع الذي نطمح إليه، مجتمع رباني، مجتمع فيه محبة وإيثار ومساواة ومواساة ورحمة وشفقة وإخلاص وإتقان. وذلك من الكلمات الجارحة التي سمعتها اليوم، قال لي أليس الإسلام دين العزة؟ قلت بلى. قال كلمة إذن هذا التناقض بين الإسلام والمسلمين، الإسلام دين العدل، الإسلام دين الحق، دين البر، دين التقوى، دين الخير، دين الإتقان، دين الإحسان، أي تجد هذه المعاني؟ قال لأن لا إله إلا الله لم تنغرس في النفوس تماما، النفس هي أرضنا، ولا إله إلا الله البذرة التي إذا ألقيتها في أرض النفس أنبتا. بل ارجع إلى الأصل، أنت كلك شطر إيماني من يوم ألفت بربكم، يوم أن قال الله عز وجل لنا في عالم الأرواح ألفت بربكم، قالوا بلى. فسق هذا المعنى الرائع جدا، هو ربنا ونحن مربوبون له، هو خالقنا ونحن مخلوقون له، هو رازقنا ونحن مرزوقون منه، هو معبودنا ونحن عبيد الله تبارك وتعالى. هذه المعاني التي توقف الإنسان على قدميه فوق الأرض لكن روحه في السماء. الحياة، الكون، الإنسان، هذه الثلاثة. ما أظن أن هناك مفهوما أشمل من المفهوم الذي جاء به دين الله تبارك وتعالى. ما الحياة؟ لماذا جئنا؟ لماذا جئنا؟ إلى أين نذهب؟ إلى أين نتوجه؟ من جاء بنا؟ أنت ما جئت مشاورا، ما سويت، وإنما جئت الآن جئت. طيب بعدها فينبغي أن تعلم لماذا جئت، وإلا خطر كبير أن تخرج من هذه الدار دون أن تتعرف إلى رب الدار. أن تأكل من مائدته، تأكل من الطعام الذي خلقه الله عز وجل. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا. هذه الأرض مخلوقة، والدليل سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وما على الأرض مخلوق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إذن الحياة، ما الحياة؟ ينبغي أن نعرف، ينبغي أن نستيقظ قبل أن أوقظ. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، والعارفون بالله عز وجل المربون المزكون كانوا يدعون إلى أن نستيقظ قبل أن نوقظ، قبل أن وجاء سكرة الموت بالحق. هذه حقائق، لا نتكلم عن خيال وهم. كل لحظة في ليل، وهذا من الأدلة الباهرة على أننا لا بد من أن نرحل. إذا كل نرحل جئنا نرحل، نحن وقفنا عند حقيقة الإيمان والتصديق، حقيقة النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. يعني النطق بالشهادتين لا يدخل في حقيقة الإيمان. أعبر عن إيماني بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا تعبير عن الإيمان. وقد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلبه محشور بالكفر، ولذلك المنافقون كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا جاءت المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ لا لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فيما ادعوه من إيمانه. كذبوا في دعواهم. لماذا كذبوا؟ لأنه ما في قلوبهم لا يتفق مع ما طرعوا به، وكتبهم الله عز وجل وضعهم. النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. أيضا قبيلة صرحة فيما سبق: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية حتى يخرج صاحبه من دائرة الإيمان ويدخله في دائرة الكفر. ذلك بما عطوا وكانوا يعتدون. ذلك اسم إشارة، من مشار إليه؟ كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء. كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء، لماذا؟ ذلك بما عطوا وكانوا يعتدون. معصية وراء معصية، وذنب بعد ذنب، يشكل الرانة، يشكل الطبع، يشكل الختمة. فإذا ختم على القلب أصبح كالكأس المنكوتة، لو أطلقت عليها كل ماء السماء ما يدخل قطرة واحدة إلا الكأس التي فتحت صدرها للسماء من أجل أن تستقبل ماء السماء. إذا الإيمان يزيد وينقص، هذا ما وصلنا إليه. ثم دخلنا في علم التوحيد الآن، يعني سنتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى. أول صفة لله عز وجل الوجود، وجوب الوجود. أنا أقرأ البيت وأخذ ملامحه ثم نبين هيكل العام لما سنذكر فيه من الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى. فواجب له الوجود واحد، والقدم اثنين، كذا بقاء ثلاثة، لا يشاب بالعدم صفة البقاء الذي يجب لله تبارك وتعالى. ما الذي سنتحدث عنه من صفات الله عز وجل؟ الصفة الأولى صفة الوجود. سنتكلم عن صفة الوجود، عن معنى صفة الوجود، عن أدلة صفة الوجود. لماذا بدأ الشيخ في نظمه بصفة الوجود؟ قال: لأن أي حديث عن أي صفة من الصفات لا يستقيم إلا بعد أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء الشيخ مرة إنسان يسأله عن قضاء وقدر، فشعر الشيخ لأن المشكلة عنده ليست في القضاء والقضاء، وإنما في الذي يقضي ويقدر. فقاله: لماذا نبحث فيما سألت عنه؟ لماذا لا نبحث في وجود الله تبارك وتعالى؟ فإن كان الله عز وجل حق وواجب الوجود سبحانه وتعالى، مع ذلك أن كل ما وراءه يكون، أما إذا لم يكن مع ذلك لماذا نبحث في القضاء والقضاء؟ يعني أبحث في صفة لذات غير موجودة؟ ما يصح. ومن هنا أم الصفات، أس الصفات، أساس الصفات وجود الله تبارك وتعالى، الوجود. العلماء قسموا الحديث عن الصفات إلى أقسام. قالوا: هناك أربعة أنواع من الصفات، أربعة أنواع من الصفات. الصفة الأولى صفة نفسية، والثانية صفة سلبية، والثالثة صفة معاني، والرابعة صفة معنوية. نفسية وسلبية ومعان ومعنوية، كم نوع؟ أربعة أنواع. الحديث عن هذه الأنواع الأربعة لا يعني أني قد استكملت الحديث عن صفات الله عز وجل. لماذا؟ قال: لأنه في الأصل نعتقد أن الله عز وجل متصف بكل صفات السماء ومنزه عن كل صفات نقصان، هذا الأصل. ومن هنا لا نحصي ثناء على الله عز وجل، لا يصح حقيقة أن نقول بأن هذه صفات الله عز وجل وليس وراءها صفات، بل خذ أسماء الله عز وجل والأسماء ترجع للصفات. وسيأتي كلام الشيخ عن أسماء الله تبارك وتعالى، حيث كانت الأسماء ترجع للصفات دلتنا الشريعة على أن الله عز وجل علمنا عبر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، علمنا أسماءه. جاء في حديث واحد عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جمع 99 اسما لله عز وجل. ومن عجائب الحديث، بل هو دليل على أنه رسول من الله تبارك وتعالى، أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ثم قال: هو وعد 99 اسماء لله تبارك وتعالى كما ورد في البداية في المطلع. انت لو تبقى 20 سنة ما تستطيع ان تصل الى ما وصل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وصل اليه الا برسالة، مع انه امي لا يعرف القراءة والكتابة، ولا يدرس في جامعة من الجامعات، ولا في مدرسة من المدارس، ولا جلس الى عالم من العلماء. فهذا وحي من الله عز وجل، حيث انه قال: ان الله 99 اسما، هذا وحي من الله تبارك وتعالى. ثم عدد 99 اسما، انت تخلص، انت لا تستطيع تحفظها. اذا اردت ان تحفظها تحتاج الى وقت طويل عليها. وطبعا الاحاطه باسماء الله عز وجل احاطه بمعرفه من اروع المعارف في هذا الوجود، في هذا الكون. ما الذي استفاده اولئك الذين عرفوا كثيرا من اسرار الكون؟ عرفوا الذره، وعرفوا السنن الطبيعية، وعرفوا، لكنهم جهلوا بالله تبارك وتعالى. أسماء الله عز وجل فقط تعطي. الله عز وجل في القرآن الكريم عجز علينا في أواخر سورة الحشر بعض أسمائه سبحانه وتعالى. وهناك في مواطن بين أن له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى فادعوه بها. مواطن جاء على سبيل إجمال، مواطن فصل بها، جاء حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين 99 اسما. ثم هناك احاديث بروايات اخرى فيها بعض الاسماء لم توجد في 99. ثم ياتي الحديث: اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، استاثرت به في علم الغيب عندك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك. انا اسال الله تبارك وتعالى لماذا؟ بكل اسم سمى به ذاته، او انزله في كتابه، او علمه احدا من عباده، او استأثر به في علم الغيب عنده. اذا نحن لا نجد باسماء الله عز وجل، الذي نعرفه فقط تلك التي عرفنا الله عز وجل اياه في القرآن او في السنة المطهرة. كذلك صفات الله تبارك وتعالى. صفات الله عز وجل لا يحاط بها على الإطلاق. لكن أهناك صفات ينبغي أن نتعرف إليها؟ نعم. الصفات التي جاء بها كتاب الله عز وجل وجاءت بها السنة المطهرة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي التي يجب أن تعرفها تفصيلا. على سبيل الإجمال نؤمن بأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. وعلى سبيل التفصيل الوجود وهو صفة نفسية لأنه يدل على الذات مطابقة، والسلبية خمس صفات. الصفات السلبية خمس صفات ذكر الشيخ من عبد النظم ها هنا صفتين: القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. الوجود صفة وسموها، وسيأتي لماذا سموها بذلك، صفة نفسية لأنها تعني ذات نفسها. وسلبية قدم بقاء مخالفة الحوادث قيام بالنفس وحدانية. لماذا سميت سلبية؟ قال لأنها تسلب عن الأوهام أضدادها. ما ضد القدم؟ الحدود. فحيث يثبت القدم لله عز وجل يعني عدم الأولية يعني عدم انفتاح الوجود ينتفي عن الله تبارك وتعالى ضده، ما ضد الحدود. نحن مخلوقون والله عز وجل قال نحن لنا بداية، الله عز وجل ليس له بداية. إذن الحدوث منتفى عن الله عز وجل وثابت لما سوى الله تبارك وتعالى. أما البقاء يسلب عن الذهن ضد أضد البقاء لنا. نحن لنا وجود الآن، وجود عرضي لكنه ينالنا الفناء، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلى وجه. أما الله عز وجل فله البقاء. عدم الأولية، لا أولية لوجود الله عز وجل ولا آخر لوجود الله عز وجل، هو الأول والآخر. ذكر صفتين وبقية الصفات السلبية تأتي، ما هي؟ قلنا القيام بالنفي والوحدانية والمخالفة للحوادث. كم صفة صفتين؟ النفسية واحدة الوجود، والسلبية خمس صفات. صفات المعاني الآن، صفات المعاني أمهات صفات المعاني سبعة، أمهات صفات المعاني سبعة. أقول هذا التقسيم من أجل التعرف فقط وإلا ما يحاط بصفات الله تبارك وتعالى. أكرر هذا المعنى لأن بعضهم يقول من أين جئتم بالسبعة وستة وخمسة وسبعة؟ نقول نحن لم نأتي برقم وإنما تتبعنا ما جاء من صفات لله عز وجل في القرآن وفي السنة، فتبين لنا أمهات الصفات. ما أمهات الصفات؟ سبعة. ما هي؟ القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. هذه أمهات. هناك صفات أخرى قلنا في صفات، أعيد: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. القدرة صفة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، وهكذا قلت في كل الصفات. ماذا سميت صفات معاني؟ لماذا سميت صفات معاني؟ قال المعاني جمع مفرده معنى. المعنى كل صفة قامت بذات فأوجبت لها حكمة. كل صفة قامت بذات فأوجبت لها حكمة. كل فلسفة يقول لك لا فلسفة، هذا هو الذي نعيشه نحن. كيف نعيش؟ أنت عالم. ما معنى أنت عالم؟ كنت عالم. فلان عالم، ما معنى عالم؟ يعني عنده علم. ما طيب هذا الكلام؟ العلم صفة معنى. لما قام العلم بالذات صار عالما. أيصح أن يكون عالم دون علم؟ ما أظن. أيصح أن يكون قادر دون قدرة؟ ما أظن. أيكون مريدا دون إرادة؟ واحد ما عنده إرادة، فلت الإرادة، ممحوة إرادته، نقول هذا عنده إرادة؟ ما نقول عنده إرادة. أيصح أن لا يكون فيه حياة ونقول حي؟ أيصح أن لا يكون فيه سمع ونقول سميع؟ ما يصح. إذا القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام صفات معان هذه كلها ثابتة لله عز وجل. ألا نسأل الله تبارك وتعالى بعلمه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك. إذا لله علم أنزله بعلمه وأستقدرك بقدرته. إذا لله عز وجل القدرة. ومن هنا سيأتي طبعا الأدلة، لكن هذا المثل العام لحديثنا الذي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول كم صفة من صفات المعاني؟ سبع صفات. كم صفات؟ 16 صفة، ما صحيح؟ الوجود صفة نفسية، والسلبية خمس، عدم وبقاء مخالف الحوادث وقيام بالنفس وحدانية. والسبع صفات صفات المعاني: قدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وبصر وكلام. طبعا هذا نعرضه لأن علم التوحيد هو الأساس في صياغة الحياة. أول واجب على المكلف معرفة الله تبارك وتعالى. كيف يعني يعرف الله عز وجل؟ ينبغي أن تعرف أن الله عز وجل قدير. إذا ننتقل الآن للصفات المعنوية. ما الصفات المعنوية؟ الصفات المعنوية هي كونه سبحانه وتعالى قديرا، مريدا، عليما، حيا، سميعا، بصيرا، متكلما. ألا ترى معي بأن هناك صلة بين المعاني والمعنوية؟ المعنوية ما هي؟ هي عبارة عن قيام المعاني بالذات. المعاني كل صفة قامت بالذات فأدركها حكما. خلينا نفهم منا، لأن الله تبارك وتعالى خلقنا وأعطانا من الصفات ما به نتعرف إلى صفات الله تبارك وتعالى. ألم يقل الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كم صفة الآن عندك؟ صفتين. عرض علينا مرة أحد التربويين، عرض علينا أفلام فيها صور، قال ماذا ترى؟ وبدأنا نجاوب، كنا نغفل عن أظهر شيء. كم صفة هنا في الآية؟ صفتين. لا، أنا أرى ثلاثة. الصفة الأولى هي الوجود. إنا خلقنا الإنسان، ما عندنا مخلوق لا. قبل أن تخلق لا صفة لك على الإطلاق، صفاتك تابعة لذاتك. الوجود في البداية. إنا خلقنا الإنسان، هاي الإنسان نقلها جلس. إنا خلقنا الإنسان، لكن ما أطلق من نطفة أمشاج كانت ممكن أن تلقى ولا شيء على الإطلاق ويلقى كثير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. بين الحكمة قبل أن يعطيك الصفات، لماذا خلقك؟ قال ابتلاء واختبار، يعني يعاملك معاملة مختبر حتى تربح عليه سبحانه وتعالى. يكفي أنك تتعرف إلى الله عز وجل في هذا الوجود. أرقى ما يمكن أن يصل إليه الفكر البشري أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى. مر معنا: ليس شيء ما فقد من وجدك وما وجد من فقدك. ولذلك الله تبارك وتعالى بالحديث القدسي، بالحديث الإلهي فيما أوحى به ربنا تبارك وتعالى لأحد أنبيائه، قال: خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فبحقي عليك لا تشغل بما خلق لأجلك عمن خلقت لأجله. أنت مخلوق من رب تبارك وتعالى. إذا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما معنى كلمة سميع؟ كلمة سميع تدل على ذات قام بها صفة السمع. ناقشني في هذا. سميع، سميع يعني ذات. كلمة سميع هل تفهم منها ذات؟ أما سمع تفهم منها صفة فقط. كلمة سمع تفهم منها صفة. كلمة بصير تفهم منها ذات. ذات قامت بها صفة. ما الصفة التي قامت بتلك الذات حتى صح أن نسميها بصيرا؟ قال بصر. عليما أعطانا الله عز وجل صفات. أنا ذكرت الآن ثلاث صفات: الوجود والسمع والبصر. أعطانا الله عز وجل القدرة. طبعا أعطانا القدرة، أعطانا القدرة بدليل أنه كلفنا، كلفنا بناء على القدرة. إذا أنت قدير، ما صحيح؟ أنت قادر يعني. جميل. وإذا أخذ منا القدرة أسقط ما يقابلها من التكليف. والدليل: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذا فقدت القدرة على القيام، معنى عندك قدرة على القيام، والأصل كلنا حينما نقوم بالصلاة نقوم بقدرتنا التي أعطانا الله عز وجل إياها القدرة. عندك إرادة ولا ما عندك إرادة؟ عندك إرادة طبعا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا. إذا عندك إرادة، أنت مريد، إذا ولو لم تكن فيك إرادة لم تكن مريدا، أنت قدير لأنه فيك القدرة، وأنت مريد لأنه فيك إرادة، وأنت عندك علم. خلقك الله عز وجل، أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا، جعل لك وسائل العلم، وسائل إدراك السمع والبصر والفؤاد، أخذت تتلمس طريقك في الحياة، كلما كبرت زادك أو زاد علمك حتى تبلغ إلى أن تصبح ذا علم معين. إذا أنت عندك قدرة وعندك إرادة وعندك علم، في حياة ولا ما فيك حياة؟ في حياة طبعا، أنت حي، وفرق بين الحي والميت واضح تماما. في سمع نعم، في بصر نعم، عندك كلام نعم، عندك كلام، صفة الكلام قامت فيك فصرت متكلما، وصفة السمع قامت فيك فصرت سميعا، وهكذا قلت. من خلال الصفات هذه نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ما قاله، إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قالوا هنا الصورة ليست الصورة الحسية، نقول صورة مسألة، نحن أعطيه صورة المسألة، أعطيه صورة الخلاف، ما معنى صورة الخلاف؟ يعني وجه لي جوانب الخلاف. إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، قال يعني أعطاه من الصفات ما به يمكنه أن يتعرف إلى صفات الله كما تتعان. اتصور أنه ما فينا صفة إرادة، إيش صفة إرادة منا؟ كيف نفهم أن الله مريد؟ اتصور أنه ما عندنا علم، كيف نفهم أن الله عليم؟ إذن وإن كان طبعا فرق هائل بين صفاتنا وصفات الله عز وجل، باختصار الفرق بين صفاتنا وصفاته كالفرق بين ذواتنا وذاته، وذاته ليس كمثلها شيء، وصفاته ليس كمثلها شيء، فرد له من روتة المعرفة، وواحد ذاتا وفعلا وصفا، لا ذاته تشبيه الذوات ولا حتى صفاته صفاته، لكن يستأنس بصفات الله تبارك وتعالى. وعلى هذا كم صفة صار عندنا في الهيكل العام للتوحيد؟ 20 صفة، الوجود وصفات التنمية 5 أو 5 صفات، والمعاني 7 والمعنوية 7، المجموع 20. القبول شيء نعم، القبول 20 أيضا، يجب لله 20 صفة هذه التي ذكرتها في الهيكل العام، ويستحيل في حق الله 20، يستحيل في حق الله 20، يستحيل في حق الله ألا يكون موجودا، يستحيل أن لا يكون الله تبارك وتعالى موجودا، ويستحيل أن يكون الله عز وجل مخلوقا، ويستحيل أن لا يبقى الله تبارك وتعالى، ويستحيل أن يكون الله عز وجل مشابه للمخلوقات. عكس هذه الصفات تستحيل في حق الله، عكس هذه الصفات العجز ضد القدرة، والإكرام ضد الإرادة، والصمم ضد السمع، والبكم ضد الكلام، والعمى ضد البصر. ويستحيل بتقول لي انت يعني بتقرب على الحدود كثير، قال لك لا تسجل علي انه ما اتي بصفة الا واتي بدليل من القرآن والسنة ان شاء الله، واعطيك حتى تطمئن وما اعطي اكثر من هذا ان شاء الله تبارك وتعالى، انه ما بدأنا هنا، لكن ليس هذا لابد منه حتى اذا دخلنا في الصفات نعرف اين نحن. ألم يقل الله تبارك وتعالى في آية يمين هي أعظم آية في القرآن، هي سنة آية القرآن، سيدة آية القرآن، ما هي آية القرآن؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله على معنى الذات، لا إله إلا هو يعني لا يستحق العبادة إلا الله، لماذا؟ لأنه وحده اتصف بكل صفات الكمال، ووحده تنزه عن كل صفات النقصان، لأنه هو الغني بذاته، لأنه لا مستغنى عما لا مستغنى عما سواه، ولا مستقر إليه ما عداه إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك لا إله إلا هو. أقصد الحي، كنا من صفات المعنوية والمعاني، الحي كونه حيا، الحي القيوم القائم بذاته من صفات التنزيه، القيام بالذات قائم بذاته مقيم لغيره. ثم ماذا قال الله عز وجل بعد؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال لا تأخذه سكينة ولا نوم. يعني يصح أن أقول إن الله عز وجل يستحيل في حقه السهو، السهو فيه وفيه النسيان، الغفلة، النوم. ومر في الأثر أن موسى عليه السلام كأنما سأل الله تبارك وتعالى أن يعطيه مثالا على أن الله لا ينام، نحن ننام، يستعين في حق الله عز وجل النوم، لأن النوم نقص، النوم موت، والله عز وجل حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فأمره الله عز وجل بأن يأخذ الزجاجتين يمسك بجمنة واحدة وبإثر أخرى، ثم قال له قم على قدميك طوال الليل، طبعا مع بداية الليل فاصل، ثم لا بد من استرخاء بعد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، حتى الحراس لما كان في ناس حراس كانوا يجيون في الطرقات يبدأ التساؤب بعد الساعة 12، لماذا؟ قال يأتيهم التساؤب عبر الفرش التي نام فيها أصحابها، وكل واحد عم يشخر وهو مسكين ماشي في الطريق، فعم تأتيه الرشوح النوم، فتقول لا عمل هكذا. حتى في الصلاة أحيانا بيجي التساؤب واحد تصلي نشوف الملاك جاوب آخر مثل برقيات فكات بقي ترادل. يعني ماذا فعل موسى عليه السلام؟ بقي متماسك، ثم كيف يخطئ النوم في خطط جنة فاصلة، فرجت رجي واحدة وقعت الزجاجتان على الأرض فتحطمتا. فأوحى الله عز وجل إليه وانظر إلى نفسك، لو كان يأخذني السنة أصبر هكذا لتفلت في الأكوان كلها من أول الآخر، لأن الله يمسك السماء أن تقعد، يمسك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ومن هنا حينما نقول يستحيل في حق الله النوم، الله عز وجل قال تأخذ سنة ولا نوم، نحن أخذنا من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ولله التوفيق، سنبدأ إن شاء الله عز وجل في شرح البيت، فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشابه بالعدم في درس قادم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد تقبل حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه. حسنا اللهم المسلم بألطافك الخفية، واجعل جمعنا هذا جمعا محفوظا، وتفرقنا بعد تفرقا مباركا محفوظا، لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، هبنا جميعا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن راح عنا منا ولفاتحة عيدة المسلمين آمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على